وهذا آخر ما مر بنا في دروسنا السابقة. والليلة إن شاء الله نبتدئ من عند قوله وهو بكل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع أسمائه وصفاته. تعالى الله تعالى عليك السلام ورحمة الله تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي وصفه ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار ذكا من جلاله. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبين ولا صفة لمخلوق فينفد. قوله وهو بكل مكان بعلم يريد أن يقرر أن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، لا يخلو مكان من علمه، وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء محيط، والله من ورائه محيط. الباطن الذي ليس دونه شيء، ليس دونه شيء، فكل ما جل وكل ما دق وكل ما كبر وعظم وصغر لا يخرج ولا يعزب عن علم الله سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، وهو معكم أينما كنت، وهو بكل مكان بعلمه. أما هو بذاته فهو فوق العرش بذاته سبحانه وتعالى، ومعنى بعلمه. ويأتي الكلام على المعية، يأتي الكلام على المعية، معية الخاصة، معية خاصة الخاصة، والمعية العامة. معية خاصة الخاصة كما قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. معنى طيب إلا تنصروه فقد أخرجه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. طيب أي الإحاطة، العلم، النصرة، التأييد. معنا يا إخوان طيب معية خاصة، إن الله مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع المتقين. هذه معية إيه؟ خاصة. لما خاصة خاصة بشخص. المعية الخاصة خاصة بشخص. والمعية الخاصة بوصف. شو إزاي؟ أدلة الخاصة الخاصة ذكرنا من قبل إن معي ربي شخص. لا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وصف خاصة. طيب وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول عام. عام معنى إذا في معية عام تقتضي العلم والإحاطة، ومعية خاصة وخاصة الخاصة تقتضي النصرة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقتضي النصرة والتأييد والتوفيق والسداد كما قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. معنى لا تحزن إن الله معنا. معنى يا إخوة إذا الآن بارك الله فيكم، لما قال المؤلف هو بكل مكان بعلمه أي علمه في كل مكان محيط بكل شيء وفوقه ولا يخلو مخلوق من إحاطة الله به وعلم الله به. واحد يقول كيف يكون فوق العرش وهو معنا أينما كنا؟ هذا أمر ليس بغريب ولا بعجيب ولا ببعيد. أنت تقول سافرت والقمر معك، يعني مصاحب لك، والقمر في الفلك وأنت في الأرض. الرجل يكلمك من أمريكا يقول معك فلان، وهو افترق في الأرض وأنت افترق ثاني. المصاحبة مطلق، المصاحبة مطلق إيه؟ مطلق المصاحبة. فلا مانع من هذا إذا كان هذا يتأتى. إذا كان الوالد يقول لولده وهو في أعلى طابق والولد في أسفل طابق اذهب وأنا معك، اذهب وأنا إيه؟ معك. وقائد العمليات في غرفة العمليات والجنود في الميدان يقول أنا معكم، يعني متابعكم. ومع الأجهزة الحديثة هذه اليوم ها يستطيع الإنسان أن يتابع كل شيء وفي بيته. بل ممكن واحد يعمل كاميرات. أنا أعرف واحد من رجال أعمال عنده غرفة تحكم واستكشاف، عنده أسطول سيارات شاحنات وناقلات وما إلى ذلك، في كل شاحنة في كل أسطول كاميرات، يعرف ده راح واتجه فين وده راح فين وده اشتغل لا ما اشتغلش إلى آخره. أنت عندكم في نت الآن، لو تدخل على النت كده في نت يجيب لك الناس وما بتحرك في الشوارع والسيارات تتحرك في الشوارع عبر النت. فإذا الأمر صار سهل، فهذا ليس بغريب وليس ببعيد على الله سبحانه وتعالى، وهو القوي العزيز سبحانه وتعالى الذي هو معنا بعلمه سبحانه وتعالى. لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فلما قال هو بكل مكان بعلمه، احتراز من قول البعض هو في كل مكان بذاته. فقال ايه؟ بعلمه. قال خلق الإنسان ويعلم ما توسوس في نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. جميل. إذن الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بل وما أوتيتم من العلم إلا قليل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. معناه خلق الخلق ويعلم ما خلق ويعلم من خلق، خلق الخلق وأحكم خلقه، خلق الخلق ويعلم ما يجول في نفسه من نوايا، من وساوس، من أحاديث، من عزائم، من إيه؟ من عزائم، مما يجرمه، مما يعتقد، مما يظنه، مما يصمم عليه في خاطره، مما يهم به. قال ويعلم ما توسوس به نفسه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. معناه يعلم السر وأخفى. قال ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. نعم، وأقرب إليه بعلمه واطلاعه وشهادته وإحاطته. معناه فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. كان الصحابة رضي الله عليهم في ذات مرة وهم يرفعون أصواتهم بالتكبير ويعدون بالتكبير، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ارفعوا على أنفسكم، أي ارفقوا، إنكم تدعون سميعا بصيرا، لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فلماذا ترفعون أصواتكم وأنتم إذا أصررتم سمع، يسمع، يسمع السر وأخفى. معناه يعلم النجوى، التناجى اثنان، الله مطلع، الله ثالثهم، صح؟ طيب الآن بارك الله فيكم، اثنان يتناجيان إلا والله ثالث، صح؟ طيب يعني الله ثالث الاثنين دول، صح؟ ورابع الثلاثة إذا كانوا بالتناجي ثلاثة، صح؟ وخامس الأربعة، صح؟ هنا بارك الله فيكم في الآية قال إلا هو ثالثهم، ما قالش ثالث الاثنين، إلا هو ثالثهم وإلا هو رابعهم، ما قالش هو رابع الثلاثة. طيب خلينا نشوف المسألة دي ونجيب لها برضو النظائر في القرآن ونشوف ايش المقصود والحكمة ليه كده. طيب تعالوا كده في سورة الكهف، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. طيب لأن الكلب ليس من جنس المخلوق الإنس، لأن الكلب ليس من جنس طب النصارى قالوا لا، قال الله فيهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالثه ثلاثة، جعلوا الخالق من جنس المخلوق، جعلوا الخالق من جنس المخلوق، في فرق. هنا في آية المجادلة إلا هو ثالثهم، لأن الخالق ليس من جنس المخلوق، ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، لأن الخالق ليس من جنس المخلوق. طيب الكلب هو مخلوق ولا من المخلوق؟ مخلوق. طيب والإنس مخلوق ولا من المخلوق؟ إذا كان الشيء من جنس الشيء كله مخلوق، فقل ثالث الاثنين ورابع الثلاثة وخامس الأربعة وسادس الخمسة وهلم جرى وهلم جرى. أما إذا كان ليس من جنسه فتقول إلا هو ثالثهم إلا هو رابعهم إلا هو خامسهم. إلا يختلف الأمر. فأنا أقصد من هذا بارك الله فيكم أن معية الله سبحانه وتعالى مع الخلق بعلمه إحاطته، لا كما قال الجهمية ومعهم بذاته، تعالى الله تعليم علوا كبيرا. لكن أنا عايز أسمع منكم برضو التفرقة بين المعيات الثلاثة، ما هي؟ شيخ إبراهيم، المعية العامة. المعية العامة أيوة، تشمل المسلمين وغير المسلمين. ما شاء الله، أنت تريد تخبرنا بالفوارق، تمام كده؟ أنا عايز دي كويس. هات العلم، هات لعلمك. طيب صح كلامه، صح. المعية العامة تشمل المسلمين وغير المسلمين، الإنس والجن، الكبير والصغير. والمعية الخاصة بالمؤمنين، وخاصة خاصة بأشخاص الخلص الأنبياء والمرسلين وما جاء فيه من نص. خلاص إن الله معنا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر. ما فيش فوارق ثانية، فوارق أخرى. عايزين فوارق خاصة خاصة بالرسول والنعم، والخاصة خاصة خاصة بالبعض. جميل، أيوة، بس في فوارق ثانية، عايزين فوارق. احنا عايزين برضو نقول حاجة، المعية العامة تقتضي العلم والإحاطة، المعية الخاصة تقتضي النصر، النصر والتأييد والتوفيق والتسديد والهداية. خلاص، فتفرقوا بين هذه وهذا. طيب تعالوا كده نرجع تاني، قال يعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أيضا بيان علم الله في الكليات والجزئيات، الجمل والتفاصيل، السابق واللاحق، الكبير والصغير. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. طيب كتاب مبين واضح عند الله سبحانه وتعالى، ليست معلومة فقط له بل هي معلومة وفي كتاب مبين مقيدة ومسجلة ومدونة ومكتوبة. طيب على العرش استوى، طيب في كم موضع؟ على كتاب القرآن لا لوح محفوظ، ده كتاب مبين لوح محفوظ خلاص. على العرش استوى في سبعة مواضع، ها يلا اذكروها لنا كده الآيات بسرعة. سورة ايه عن هذه السورة؟ الأعراف أول حاجة، يونس ثاني، ها الرعد ثالث، ها طه أيوة الله، ها يلا بسم الله الفرقان، ها فرقان الحديد، ها بطئ ذكرنا ستة، ذكرنا ست الأعراف ويونس ها وطه والحديد والفرقان والفرقان الواحد ما ذكر ويونس ها لسه أعطونا الأعباق ها اذكروا اذكروا اللي في الأعراف ها. طب عندكم اللي في أول شيء اذكرونا بس اللي في الفرقان وبعد كده الأمر سهل. طيب لا أتلنا في الفرقان الرحمن ها فاسأل به خبير ها في الفرقان. طيب اللي في طه الله لا إله إلا هو، لا اللي في طه بارك الله فيك الرحمن على العرش استوى تمام خلاص. إذن اللي افتهى الرحمن على العرش استوى والبقية ثم استوى على العرش، ست مواضع مع سورة طه صارت سبعة خلاص كلها ثم استوى على العرش إلا في سورة طه الرحمن على العرش استوى خلاص. طب استوى معناها بقى عند العلماء والسلف أربعة مواضع أربعة معاني، على واحد ارتفع صعد استقر خلاص، هذه عند السبت الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلال ليس كاستواء المخلوقين. طيب الاستواء ده من الصفات الفعلية ولا من الصفات الذاتية؟ من الصفات الفعلية. فرقوا بين الاستواء وبين العلو. أنك شيخ محمد الاستواء والعلو استواء صفة عليه تمام، العلو صفة ذاتية تمام. الاستواء خاص بالعرش، العلو عام على كل شيء. الاستواء خبر محض، العلو يدرك بالعرش. قيده يلا القيده يخبرني به، اللي القيده يخبرني به يلا شوف السماء قيده من زمان. العلو صفة ذاتية، صفة ذاتية الاستواء صفة فعلية، الصفة فعلية بعد طيب متعلق بمشيئة الله وإرادة. العلو عام الاستواء خاص بالعرش العلو له معنى واحد، أربع جميل هذا هو أيضا من الفارق ها تمام. والعلو الاستواء خبر محض، العلو يدرك بالعقل يدرك بالعقل يعني هذا المقصود. طيب كيف بماذا أول المؤولون الاستواء؟ أولوا بالاستيلاء والهيمنة والسيطرة، وهذا تأويل باطل، وهذا تأويل باطل لوجوه، منها أنه يلزم أن يكون له مقاوم ومناوع ثم استولى هو على العرش حاشا الله حاشا أن الله يقول أن الله عز وجل يكون كذلك. إذا لا يصح أن نقول الاستواء معنى استولى ولا استواء معنى الاستيلاء. الاستيلاء ده معناه إيه؟ أن في مقاوم لك مناوع معارض وانت استوليت على الموقف او كان في مخلوق ينازع او خالق ينازع، تعالى الله عن ذلك. عرفتم ليش احنا قلنا وتقيدنا بتفسير السلف؟ لان تفسير الخلف تفسير خاطئ. قالوا استولى معنى استولى، واحنا قلنا لام الجميع كدون اليهودية. قيل اليهود قولوا حطة، قالوا حنت فحرام. واليهود عفوا والجميع قرأوا الآيات استوى، قالوا استولى، ضافوا ايه؟ لام واحدة بس لا. وكان الجامع بن صفوان عليه السلام الله يمر بالآيات، آيات الاستواء، يقول وددت أني حككتها من المصحف، زعلان منها مش راضي. لذلك أفتى العلماء بالكفر. معنا يمر على مواضع فيها استواء يقول أنا وددت أني حككتها من المصحف. ليه؟ لأنها تصحح رأيه وقوله مدارا. تعالى الله عن قوله. وبعدين أيوه أحسن، وبعدين يعني سلسلة الأخذ يعني. وبعدين كان يمر يمسك المصحف كده يقلب يشوف سورة موسى، قصة موسى عليه السلام 25 مرة، يقول الله إيه ده؟ مرة يجيبها هنا، مرة يجيبها هنا. أعوذ بالله، اعتراض على القرآن. شوف إزاي؟ أنت لما تقرأ قصة موسى دي والله ما ودك تنتهي منها، وتكرر عليك مرات. شوف انت قررت في البقرة كم قصة موسى مع بني إسرائيل وفرعون، طب اقول في الصورة اللي بعدها، طب الصورة حتى تنتهي في صور القرآن. ودك ان دايما انت تتفكر فيها وتخرج منها الأسرار، أسرار ما بتنتهيش. القرآن سبحانه وتعالى الله عز وجل ما كررنا إلا الحكمة، مرة مطولة مرة متوسطة مرة مختصرة، ويقول لك ايه الكلام ده، مرة هنا مرة هنا، مرة جاءت طويلة مرة جاءت قصيرة. يعترض على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قتل نعم بس مبهوش مبهوش. تعالى اتفضل انت ما شاء الله من فتح شرف بيننا وبينك ما نكفرش، مفيش كلام ده، مفيش حاجة اسمها من فتح شرف زي الأيام دي. ممنوع تكفير ما كفره الله، من كفره الله ورسوله، ده غلط، غلطة شنيعة. فجابوه قتلوا، أول شيء قتلوا شيخه الجعد بن دور أول حاجة. وقام سلم بن أحوز كان أميرا في بني أمية في خراسان، قتلوا. كان أبو حنيفة يصيح يعوذ بما فيه، يقول جاءنا من خراسان قولان خبيثان، قولان خبيثان من خراسان هي إيران يعني، قولان خبيثان، قول بالتعطيل وقول الجامع بن صفوان، وقول بالتمثيل والتشبيه، وقول هو قول مقاتل بن سليمان بالخير. يصيح ابو حنيفه رحمه الله عليه يقول جاءنا من هناك من كده قولان ايه خبيثان. ابو حنيفه رحمه الله كان في بلاد بغداد امام الكفر، فانا جاءنا من خراسان ايه قولان خبيثان، قول الجامع بن تعطيل وقول ايه مقاتل ابن سليمان البلخي بالتجسيم. مصيبه. والتعطيل ده ضد ايه التمثيل والتجسيم، هذا ضد هذا. خرج من خراسان هذان القولان الخبيثان، عرفناه. فراح ايه يحرف القران، الرحمن على العرش استوى، لا لا استولى ما هوش استوى. طيب استوى انت الان لما بتستوي على الدابه على الفلك على السلم على السطح معروف استواءك صح، والكيفيه معروفه، استواء الله كيفيته غير معروفه غير معلومه. ولذلك الامام السيوطي بيقول ايه في القصيده، يقول لا تقل كيف استوى كيف النزول فانت لا تدري كيف تبول. إن الطعام اللي بيدخل من فمك ده حتى يخرج آخر مرحلة ما تعرفش بالدقة توصفه ليه ولا توصفه لنفسك بالدقة كده. ممكن أنت توصفه صح إجمالا حسب ما درسنا في المدارس أو الكليات أو ما إلى ذلك، لكن انت توصفه بالدقة والله ما بتعرف مع تقدم العلم الحديث. فأنت إذا كنت جاهلا بأشياء بين جنبيك ألا تكون جاهلا بذات الله؟ بلى. وبصفات الله؟ بلى. وباستواء الله؟ بلى. وبالنزول؟ بلى. تجهل بالكيفية. أما المعنى معروف، الاستواء إن الارتفاع علو صعود، ولا يلزم من استواء ربنا سبحانه وتعالى العرش الالتصاق، لا يلزم، ها؟ ولا يلزم أن يكون محتاجا إلى العرش. أنت إذا استويت على الفلك أنت محتاج للفلك، صح ولا لا؟ بحيث لو خر سقطت أنت. أما الخلق سبحانه وتعالى مستوى على العرش، ها؟ ومستغن عنه وما دون العرش، مستوى على العرش. أنا جالس على كرسي محتاج إليه ولا لا؟ طيب الخلق سبحانه وتعالى مستوى على العرش وليس محتاجا للعرش، ويحمل أيضا عرش ربك فوقهم يومئذ إيه؟ ثمانية. إذن في حمل العرش، لا رب محتاج للعرش ولا محتاج لحملة العرش. هذه لابد، واحنا بنقرأ الاستواء وباب الاستواء نستحضرها ونتذكرها ونستيقنها، ما تمرش علينا كده، ما تمرش علينا معنى. اذا استواء الله المعنى معلوم صح. ولذلك لما جاء واحد عند الامام مالك وقال يا امام ما معنى استوى او كيف استوى، الامام مالك من خطوره الموقف ومن شده السؤال اطرق بوجهه الى الارض وتصبب جبينه عرق من شده السؤال، لان ده سؤال خطير هيفتح باب لا يغلق الى يوم القيامه. فاطرق بوجهه الى الارض ثم علاه الرحضاء عرق ثم رفع رأسه فقال الكيف مجهول أو الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأمر به فأخرج. ده خرجوه، ده يجيب لنا مصائب. وأمر به فأخرج. طيب جاء واحد يقول كيف النزول؟ نفس الجواب الذي أجاب به الإمام مالك. القاعدة الذهبية التي ورثناها من الإمام مالك وشيخ الإمام مالك ربيعة الرأي، الشيخ أيضا قال نفس العبارة، وجاءت أيضا العبارة دي برضو عن الإمام الزهري معنا، ولا تصح عن أم سلمة، لا تصح، اسناد إليها في ضعف معنا إخوة. إذا جاء رجل يقول كيف استوى كيف ينزل، الجواب جواب الإمام مالك. طب كيف يضحك، الجواب جواب الإمام مالك. كيف يتكلم، الجواب جواب الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذا الإمام مالك وضع لنا إيه؟ قاعدة ذهبية ننطلق منها إلى يوم القيامة. يأتي واحد ويسأل عن كيفيات الصفات، فالجواب أننا نثبت استواء يليق بجلال الله. طبعا المبتدع قالوا لا احنا معنا حاجة، استواء الله كما قال الشاعر استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، استوى بشر على العراق، استوى بمعنى هيمنة، بمعنى سيطرة، بمعنى انتصر، بمعنى يعني بشر، يعني استوى بشر على العراق زمان من غير سيف ولا دم مهراق. نقول لهم برضو البيت ده، انتوا بتقولوا البيت ده من كلام الاخطل النصراني. اول شيء الاخطل النصراني كلامه ليس بالحجة، هذا واحد، لانه من المولدين. في شعراء كده كلامهم حجة، وفي شعراء كده لهم حد، ها، عند معروف ابن هرب، ها، وقف خلاص من بعده مولدين، شعراء مولدين. أكرمه الله. إذن الأخطل بالنعذر لا يحتاج بكلامه ولا بدواله ولا بشعره، هذا واحد. ثم هو نصراني، كيف نأخذ بكلام نصراني ونترك القرآن ربنا سبحانه وتعالى ونترك سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ونترك ما أجمع عليه السلف هنا رضوان الله عليهم؟ هذا أمر. الأمر الثاني، هل يلزم أن يكون بشر هذا جالس فوق والرعية تحت؟ ما يلزمش، كما هذا الشيء معروف، بيستوي على كرسي، أي تملك الكرسي هيمن عليه، ما يلزمش هو يكون فوق والرعية أسفل. إذا بارك الله فيكم، أجمع أهل اللغة القاطبة أن استوى في اللغة العربية لا تأتي بمعنى استولى، أجمع أهل اللغة قاطبة إن استوى لا تأتي بمعنى استولى. إذا أهل اللغة القرآن فهمنا، السنة فهمنا، طيب اللغة كذلك ترد على الجميع، اجمع السلف يرد على الجميع، اللوازم الباطلة لو قلنا بقول جميع ها تمنعنا، اللوازم باطلة. نحن قلنا الآن لو قلنا استولى إذن إيه يكون يلزم وجود من كان ينازعه في ملك قبل، فغلبه واستولى هو، وخذ من هذا القبيل. إذن في لوازم إيه باطلة فاسدة لا يجوز أن نقول بقول الجهمية، لأننا لو كنا بقول الجهمية إذن يلزمنا ونقع في هذه اللوازم الفاسدة الباطلة، عرفناها. ولذلك القرآن ذكر السواد في 7 مواضع مش موضع واحد، وفي 7 مواضع ما اختلفتش الكلمة، استوى ما فيش موضع، في 6 مواضع مثلا قال استوى، وفي موضع واحد من 7 قال استوى. فلماذا كررها الله كما هي؟ يريد حقيقتها. لو كان ربنا سبحانه وتعالى يريد أن نستوى معنى استولى ها فلماذا لم يأتي في موضع واحد كل 7 مواضع استوى؟ ليه؟ لما تأتي في موضع واحد استولى وفي البط استوى، أو في 4 مواضع و3 مواضع مثلا استولى، كنا نحمل هذا على هذا، ما حصلش. ولذلك الآيات دي كانت بتغيظ الجهمية، حتى كان جهم بن صفوان كما قلت لكم يريد أن يحكم المصحف مش راضي عنه. ليه؟ لأنها بارك الله فيكم تضرب مذهبه. مذهبه يقول ايه؟ ان الله في كل مكان. فاحنا لو قلنا استوى في تفسير السلف على وارتفع، اذا كيف يكون في كل مكان بذاته؟ اذا يبطل قول من؟ الجامز بن صفوان. اذا كلام الجامز بن صفوان ده باطل بالقران؟ نعم باطل بالقران. بالسنه؟ نعم. ها؟ النبي عليه الصلاه والسلام سال جاريه اين الله؟ يقول لها اين الله؟ قد السماء. ما عملتش كده زي ما بيعمل جهم بن صفوان. سألوا جهم بن صفوان أين ربك؟ قال كالسمن في اللبن. شوفوا ازاي، أعوذ بالله، شوفوا السمن في اللبن في جميع أجزاء اللبن. أنت بتخض، أنت مش بتخض اللبن ده عشان تطلع منه زبدة ولا سمنة ولا أي حاجة، مش بتخضه. ماذا يقول لهم؟ كالسمن في اللبن. تعالى الله عن قبل. طيب أأمنتم من في السماء؟ في السماء الآية هنا صريحة، ها هو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. ها إن أنزلناه في ليلة القدر، من علو القرآن، من علو نزل القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر. موسى عليه السلام كان يكلم فرعون يقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مذبورا. فرعون ما قال لموسى أنت بتكذب علي، ما قالوش، سكت. لقد علمت، شوف موسى بيكلم فرعون بيقول إيه؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء، ما أنزل النزول يكون من اللي فين؟ من أهل الأسود. ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وبعدين قال له وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني هلكا. هل قال له لا تكذب يا موسى؟ ما قالش حاجة. وبعدين ايه قال لوزيره يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه ايه كذب. إذن كان موسى بيقول له إن الله في السماوات، وفرعون في قرارة نفسه يعلم أن الله موجود وهو الخالق وهو الرب، لكن كان يكابر، أنا ربكم الأعلى، أنا كذا أنا كذا أنا كذا. إنما هو في حقيقة وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فالآن في قرار نفسي فرعون إيه؟ إن الله موجود والخالق والرب حق، ده بس أنا ربكم الأعلى. طيب أهو الماء جاء من فوقك وصرت أنت في الأسفل، هو ما نفعت نفسك بل جعلك الله آية، آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ما عادش ينفع معنا. فبارك الله فيكم. استواء الله أيوه النار اللي رآها موسى لما ذهب إليه فقال له ربه إيه؟ نال ربك فاخلع عليك إنك بلوك. أيوه بالآيات الآيات الله سبحانه وتعالى أتى موسى عليه السلام تسع آيات معنا إخوان، العصا منها اليد ها يضع تحت باطه كده ويخرجها تصير بيضاء ما فيها غلص ولا فيها مرض ولا فيها كذا، بيضاء من غير سوء، يعني ما فيها غلص، ممكن تكون بيضاء بسبب عرفنا الله ياك، لا من غير سوء. آية أخرى وخذ من الآيات الكثيرة ولم يؤمن فرعون ولا قومه معنا بارك الله فيك. طب نرجع الآن احنا نريد نثبت صفة الاستواء دي بالقرآن ثابت بالسنة ثابت طيب بإجماع السلف معنا يا إخوان. طيب اللغة لا يجوز أن يقال استوى مع الاستواء بإجماع اللغة قطب. طب هم استدلوا ببيت الأخطر النصران استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراب، وعايزين يقولوا استوى مع الاستواء، نقول هذا بيت منحول ما له اسناد، ما يعرف من قائله، في يفتش في ديوان الاخطر النصراني لم يوجد الاخطر النصراني، لو فرضنا ان هذا في ديوان الاخطر النصراني هو من المولدين الذين ليس لسانهم بحجه فلا يؤخذ به على اي سبيل، باي حال لا يؤخذ بهذا البيت معنا. ثم كيف ناخذ ببيت الشعر ونترك كلام ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ إذا بارك الله فيه ربك سبحانه وتعالى على العرش استوى. طب العرش إيه؟ ليه أليس له قوائم؟ بلى كما جاء في الأحاديث صح. طيب أليس هو أكبر المخلوقات؟ بلى مجيد موصوف صح، كريم نعم، عظيم نعم، ثلاث أوصف في القرآن ليه؟ في أذان طب هو سمح لك انا سمحت له يقوم يهز خلاص يا جماعه الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى. أي وعلى الملك هيمن وسيطر وملك سبحانه وتعالى على إخوة، وله الأسماء الحسنى. احنا خصصنا العرش بالاستواء معنا والملك بالاحتواء. نعم، أي مالك الملك معنا يا إخوان. طيب، شمول ملك سبحانه وتعالى لكل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. إذن يعني ملك الله سبحانه وتعالى للمخلوقات الملك لم يزل. أما استواءه سبحانه وتعالى فهو صفة فعلية على العرش خاصة. نحفظ الجملة دي: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. له الأسماء الحسنى، أي أحسن الأسماء، أفضل الأسماء، أبرك الأسماء، أكثر أسماء هي أسماء الله سبحانه وتعالى لا تحصى ولا نعرف عددها ولا نعرف أحصاها، إنما نعرف من القدير. واستأثر الله بالباطل يعني يا إخوان أعلمنا بشيء منها، معناه من أحصى منها 99 أسماء كان سببا لدخوله الجنة وعمل بمقتضى هذه الأسماء. معناه قال وله الأسماء الحسنى. في كم موضع وله الأسماء الحسنى في القرآن؟ ها في كم موضع؟ الإسراء واحد، الطه واحد، الحشر والثالث، صح؟ ها يلا ماذا يذكر اللي في الـ في الايه؟ ها في الإسراء، في الإسراء أظن أكثر من موضع. طيب قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. طيب في طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. طب في الحشر ها في الحشر في آخر الحشر له الأسماء الحسنى، له ما في السماوات والأرض. طيب عندكم في رابعة في الأعراف ها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب إذا هي أربع مواضع. الحسنى مؤنث أحسن، مؤنث إيه؟ أحسن. تقول زيد أحسن من إيه؟ من عمرو. وسعاد حسنى، صح؟ هند حسنى، ما تقولش هند أحسن، هند حسنى، ولا تقول هند إيه؟ أحسن، إنما تقول هند إيه؟ حسنى، كبرى، صغرى، صح؟ إذن حسنى بارك الله فيكم مؤنث أحسن، وهذا قول الجماهير خلافا لابن الوزير فقد قال حسنى جمع أحسن، وجمع أحسن أحاسن، جمع أحسن إيه؟ أحاسن. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال حسنى ولا حسنى؟ حسنى أحسن من حسنى، حسنى أفضل وأعلى وأبرك من حسنة. طب من حسنها أنها ما تذكر بشيء إلا يبارك فيه، ما تذكر على شيء إلا يحصل. من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، حين يمسي ثلاث مرات لم يضر شيء حتى يصبح. إذا بتحصل بالأسماء الحسنى ولا لا؟ طيب إذا قلت بسم الله عند الطعام يبارك فيه وينطرد الشيطان ولا لا؟ إذا دخلت البيت وقلت بسم الله الشيطان يعمل إيه؟ ما لكمش مبيت، يقول كده الأصحاب ما لكمش مبيت. أشوف الأسماء، أشوف الأسماء، أنت تحصن بالأسماء بأسماء الله لأنها حسنى. وبعض أسماء المخلوقين لو تذكرها يجي لك كآبة، مش ده بيحصل؟ في أسماء بعض المخلوقين لو تسمعها ولا تذكرها تجي لك كآبة لأنها سيئة، بعضها سيئة. أما أسماء الله كلها حسنى بالغة في حسن الغيب. الموضوع ده طويل وواسع ومفصل، هنأخره إن شاء الله الأسبوع الماضي. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحاج محمد جزاه الله خيرا، يا إخواننا مقبل على عملية وهذه أوراق معنا، الله تساعدونا بعد الصلاة هيكون واقف مرة عند الباب أهو، بالله عليكم تساعدونا بما استطعتم بما أوتيتم، جزاكم الله خير، عافانا الله وإياكم. دخل رأيك، دخل رأيك، دخل رأيك.